إذا أبغض الله العبد فإن لبغض الله للعبد أو للعباد آثارا شرعية وآثارا كونية، فإن من الآثار الكونية أن يحرم الرزق، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهذا من الآثار. من الآثار أنه يبتلى في نفسه بأمراض لتكون كفارة، لأن الله جل وعلا يحب أن يلقاه عبده وليس عليه خطيئة، يحب أن يبتليه في الدنيا حتى لا يعذبه في الآخرة. فإذا كان مقيما على المعصية فربما ابتلاه في الدنيا بأمراض وشدائد تكون كفارة له فيكون خيرا له، ولكن ينبغي بل يجب على العبد أن يبتعد عن أسباب غضب الله وعن أسباب العقوبات بأنواعها. المعاصي لها آثار أيضا شرعية، يعني أن يكون العبد غير موفق، فإن العبد إذا عمل بالحسنة وفق لحسنة مثلها، وإذا عمل بالمعصية خلل بأن يكون عنده معصية أخرى. ولهذا قال من قال من السلف: إذا رأيت العبد يعمل بالحسنة فاعلم أن له عندها أخوات، وإذا رأيته يعمل بالسيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. يعني أن العبد يعمل بالمعصية بطوعه واختياره ولا يستغفر ويقيم عليها يخذل بأن يزاد عليه، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا عمل العبد بالمعصية أو بالخطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واسترجع ثقل، وإن أقام نكت أخرى حتى تكون القلوب قلبا أسود وقلبا أبيض. إذن هذا مما يجب علينا أن نحذره.